بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: لما نزل صيام شهر رمضان ترك صوم عاشوراء. اسم عاشوراء على وزن فاعولاء، يريد العرب حين يستعملون هذه الكلمة العاشر من كل شيء، فإذا كان من الشهر فالمقصود به العاشر من الشهر لا خصوص شهر معين. اسم عاشوراء في لغة العرب في استعمال العرب يقصد به عاشر كل شهر لا خصوص شهر محرم، فعاشوراء هو العاشر من ربيع الأول يسمى عاشوراء، العاشر من ربيع الثاني يقال له عاشوراء، وهكذا العاشر من كل شهر لغة هو عاشوراء. وبقي الحال على ذلك إلى أن قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، فاختصت لفظة عاشوراء بخصوص العاشر من شهر محرم باعتبار أبرز حدث في العاشر من محرم، وهو مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه. ولهذا يقول جماعة من علماء اللغة مثل ابن دريد وابن الأثير أن اسم عاشوراء بمعنى خصوص عاشر محرم اسم إسلامي متأخر، عندنا اسم إسلامي متقدم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله في مقابل الاسم الجاهلي، بعض الأسماء كانت موجودة من زمن الجاهلية وبعض الأسماء إسلامية مستحدثة ولكن مرة متقدمة في عصر النبي صلى الله عليه وآله ومرة متأخرة فيما بعد عصر النبي من قبيل اسم عاشوراء. اسم عاشوراء بمعنى خصوص العاشر من شهر محرم اسم إسلامي لا جاهلي، إسلامي متأخر استقر الاصطلاح عليه بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، وبعد مقتل الحسين بمدة إلى أن تداول وشاع استعماله في خصوص يوم العاشر من شهر محرم. طيب هذا الاسم لما يكون بهذا الترتيب استعماله حينما يرد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام عاشوراء يحمل على ماذا؟ يعني لما يروي مثلا عبد الله بن عباس أن الرسول صام عاشوراء، المقصود بعاشوراء معنى اللغوي، معناه بتعبير آخر إلى أصيل معناه جاهلي، يعني في أيام الجاهلية كلمة عاشوراء متداولة بمعنى العاشر من كل شهر، فلما يجي العهد الإسلامي اعتبر أنه الشريعة الإسلامية نزلت باللغة العربية فتستعمل مفرداته، فالظاهر من الاستعمال هو المعنى القديم إلى أن يثبت النقل إلى معنى جديد، ولم يثبت النقل إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله لم يثبت أن لفظة عاشوراء استعملت في عصر النبي بغير معناها الأصلي اللي هو العاشر من كل شهر. فإذا هالشكل نحمل الحديث على معنى اللغوي أن رسول الله كان يصوم عاشر كل شهر كما في كل خميس من كل شهر، او استحباب صيام كل اثنين من كل شهر، ورد عندنا صيام بعض الايام من كل شهر. كذلك كان دأب النبي صلى الله عليه وآله أن يصوم العاشر من كل شهر، فيحمل الحديث على هذا المعنى لا خصوص عاشر محرم. نعم، وردت روايات ربما يظهر منها أنه يستحب مثلا صيام يوم عاشوراء المحرم، يعني يوم الذي قتل فيه الحسين سلام الله عليه، ربما يظهر من بعض الأخبار هذا المعنى، أن المقصود بعاشوراء خصوص العاشر من المحرم. في واقع الأمر الرواية التي تذكر في هذا المجال مرة الرواية الموجودة في كتب إخواننا أهل السنة ومرة في كتبنا، خلنا نعالج ما ورد من روايات في هذا المعنى. أولا، قسم يتضرع بما ورد في بعض كتبنا من الدعوة إلى صيام يوم عاشوراء. أولا، هي القضية ما تتجاوز كونها أمرا مندوبا لا واجبا، ما تحتاج إلى معركة، لكن بعض الناس ما عنده شغل وعمل فيفتعلون معارك جانبية وكأنه خلصنا الإسلام كله افتهمناه ومسألتنا واقفة على صوم عاشوراء، رغم أنه يعني في أقصى الفروض هو أمر مندوب لا أمر واجب، لكن مع ذلك خلقوا منه مشكلة، شغلت بعض الأذهان وبعض الناس ما عنده يعني الواقع عمق يجي إلى هذه المسائل فيظن وكأنها الإسلام بتمامه، كأنك إذا ما صمت يوم عاشوراء يعني أصبحت كافرا أو أصبحت مبتدعا، رغم أنه هو قد يترك سنن كثيرة بس ما يلتفت إلى نفسه. وفي الحقيقة لولا أنها مسألة مثارة ما تستحق البحث على الإطلاق، ولكن باعتبار أثيرت وفيها كلام لهذا رغبت أنا عالجها في هذه الحصة من البحث. أولا، روايات اللي تذكر صيام عاشوراء بقطع النظر عن السند الوارد في الروايات، بعض الروايات قد يناقش في سندها، ولكن لو سلمنا قبول السند الروايات ناظرة إلى صيام عاشر كل شهر لا خصوص عاشر محرم. وثانيا، الروايات تقول أنه لما نزل صيام شهر رمضان نسخ صيام عاشوراء، ولهذا افتحت البحث بقول الإمام الباقر سلام الله عليه، والرواية رواية معتبرة السند يرويها الشيخ الصدوق على الله مقامه في الفقيه، يقول أنه كان صوم عاشوراء قبل أن ينزل صيام شهر رمضان، قبل تشريع فرض رمضان، فلما شرع صيام شهر رمضان ترك صوم عاشوراء، أن الرسول صلى الله عليه وآله صامه قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان ترك نسخ صيام عاشوراء. والظاهر من ترك أنه ترك من رأس، التفت لي زين، قد واحد يقول ترك يعني وجوبا ترك بس يبقى استحبابا، لا، عبارة ترك اشتوعي أن النبي كان يصوم عاشوراء فلما شرع رمضان ترك ايش يعني، ولو كان مستحبا لكان يداوم عليه، ترك الظاهر يعني أنه ترك من رأس، يعني ما كان يصوم لا بعنوان وجوب ولا بعنوان استحباب. فأقول لهذا الذي يجي شبت ببعض الروايات يجي يقول لكتبكم موجود أنه صيام عاشوراء، أقول له أنت تأخذ اللي عجبك واللي ما عجبك تغلس عنه تشكت عنه، لا، إذا أنت إنسان منصف في البحث أخذ الرواية كاملة ليش تبترها. الرواية تقول أنه صام عاشوراء، عاشوراء إيش؟ عاشوراء بمعنى العاشر من كل شهر، مثل ما كان يصوم الاثنين من كل شهر، الخميس من كل شهر، هذا واحد. ثانيا، قبل تشريع رمضان فلما شرع رمضان ترك، هذا أيضا ذكره، لما تذكر ذاك هذا ذكره وياه أيضا، انتبه جيدا. اما في كتب اخواننا الوارد رواية يرويها ابو هريرة، يرويها ابو موسى الاشعري، يرويها معاوية ابن ابي سفيان، وهؤلاء كافي لتقييم الرواية. والرواية التي ترد فيها هذه الاسماء حتما رواية متهمة، يعني ما يوثق بها. معاوية رجل في واقع الامر اولا هو ما ادرك الفترة حتى يروينا، لانه معاوية وقت اسلم، وفرض اسلم عام فتح مكة، عام فتح مكة متى؟ 8 للهجرة، بينما رواية صوم عاشوراء للسنة الاولى للهجرة تقول النبي لما دخل المدينة، هاجر الى المدينة، دخل المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم كما ستأتي القصة. بينما معاوية ما شهد تلك الفترة، معاوية كان وين؟ كان في مكة تلك الفترة، لم يكن قد أسلم. فهذه قضية الكذب ظاهر عليها، من قبيل يجي واحد يروي عن واحد مثلا الفاصل بينهم 100 سنة ويقول حدثني فلان، صدقه وما صدقه. كذلك الخلل واضح بالرواية، مضافا إلى نفس شخصية معاوية، هو شخصية لا يوثق بها لما ثبت في محله من إشكالات على الرجل. إذن بقطع النظر عن مناقشة السند، أنا ما أريد أدخل في مناقشة السند، هذا أمر يطول بيانه وبي قيل وقال وفي غيره كفاية، راح أذكر لك غيره هو كافي، سند خلي على جانب، بس خلنا ننظر بالمتن شو يقول. هو المتن النص اللفظ شو يقول؟ مضمون أن النبي لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامه، قالوا أنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من الغرق، فلهذا نصوم. قال أنا أولى منكم بأخي موسى، فأمر بصيامه، أمر صامه وأمر أصحابه بأن يصوموه. حينئذ نبهوه بعض الصحابة أنه ماذا صنعت يا رسول الله؟ قال ماذا صنعت؟ قال لقد تشبهت باليهود، أنت تعلمنا أن من يشبه باليهود، فكيف تشبهت بهم في صيام عاشوراء؟ قال كما تقولون. صحيح أنا مشتبه، يعني غافل عن الموضوع. إذا كانت السنة القابلة العام المقبل فصوموا تاشعاء قبل عاشوراء حتى لا تتشبهوا باليهود، يصير هم يصومون يوم أنتم تصومون يومين. السابقة عن النظر هو هذا يرفع التشبه باليهود؟ شو الهربط؟ تاشعاء وعاشوراء يوم واحد أو يومين؟ يوم واحد أو يومين؟ ويومين. فإذا صام التاسع ما راح يصير تشبه باليهود، بالنتيجة راح يصوم العاشر، إذا صار العاشر صام العاشر تشبه باليهود بالعاشر، ما راح تحل المشكلة. انتبه جيدا، سبق قطع النظر عن هذه الجهة. الحديث فيه مناقشات كثيرة، أول مناقشة مسألة أن اسم عاشوراء كما ذكرت لك عن علماء اللغة كابن دريد اسم إسلامي متأخر، بمعنى عاشر محرم، خصوصا استحدث بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، هذا أولا. وإذا كان مستحدثا بعد مقتل الحسين ما له معنى أن نحمل الحديث على خصوص عاشر محرم، ممكن المقصود أنهم يصومون العاشر من كل شهر، والحال كلاهما باطل. خل اوضح لك الصوره، اقول لك لما يكون اسم متاخر، لما واحد يجي يقول لك مثلا انه حديث عن الرسول قيل له ما تقول في استعمال التليفون يا رسول الله، مثلا لو واحد يجي يروي لك حديث الشكل ما تقول في التليفون يا رسول الله، فيقول لا باس باستعمال التليفون. الرواية رأسا أنت تردها، ليش تردها؟ تقول اسم التليفون اسم مستحدث، اسم مستحدث ما إلى معنى يجي على لسان النبي، صحيح أو لا؟ أنت بداهة ترده تقول له اسم مستحدث. كذلك اسم عاشوراء بمعنى خصوص يوم مقتل الحسين اسم مستحدث، جرى عليه الاصطلاح، درج عليه الاصطلاح مؤخرا، ما لا معنى يجي على لسان الرسول. هذه نقطة. ثانيا، اذا مقصودك العاشر من كل شهر هذا ايضا باطل، لان عندنا شواهد عديدة. العاشر من كل شهر في هذا الحديث يعني ان اليهود يصومون العاشر من كل شهر، والحال اليهود لا يصومون العاشر من كل شهر ولا يصومون يوم عاشوراء محرم بالخصوص على الاطلاق ابدا. ليش؟ اليهود الان وليسوا امة منقرضة، امة موجودة، ومثل هكذا قضايا تبقى بارزة في تاريخ الامم، خاصة الايام الدينية تبقى بارزة، حتى اذا يتركوها في حقبة من الزمن تبقى، يبقى ينذكر في تاريخهم انهم كانوا يصومون اليوم الفلاني. طيب الان اليهود موجودين، اسأل الان هل يوجد عندهم صوم عاشوراء؟ بكلا المعنيين لا يوجد، لا بمعنى العاشر من كل شهر موجود، ولا بمعنى خصوص عاشر محرم موجود. الان اليهود موجودين، امة قائمة، هذا هو بذاته كافي دليل على كذب القضية، لانه لو كانوا يصومون عاشوراء لكان يبقى منا عين او اثر، على الاقل اذا يتركوا يبقى في التاريخ يسجل ان هؤلاء كانوا يصومون يوم عاشوراء ثم تركوه، هل موجود منه لا عين ولا اثر، وهذا كافي بذاته لكذب القضية من اساسها. بعد، اليهود في واقع الامر عندهم عاشوراء الكفور يسموه في اصطلاحهم، عاشوراء الكفور اللي يصومون اليهود، وعبارة عن يوم الكفارة يسموه، يوم الذي رجع فيه موسى من سيناء بعد أن استرضى ربه، حسب زعمهم بعد أن استرضى ربه عن اليهود لعبادتهم العجل، اليهود مو عبدوا العجل، قضية المعروفة. وراح موسى عليه السلام بزعمهم يسترضي الله عنهم، لما رجع هذا يوم الرضا عن بني إسرائيل لعبادتهم العجل، يوم الرضا عنهم سموه يوم الكفارة وسموه يوم الكفور بالعبري وسموه يوم عاشوراء عندهم. عاشوراء أي عاشوراء؟ الغلطة من هنا جاءت، عاشوراء العبري لا عاشوراء العربي. عاشوراء العبري هو العاشر من شهرهم، عندهم شهر اسمه تشري، اول سني السنة، اول شهور السنة العبرية اليهودية اسمه شهر تشري. العاشر من تشري هو هذا اللي يصوم اليهود، عندهم صوم بالسنة، عندهم ايام الفصح سبعة المعروفة اللي هي يوم النجاة، تبدأ بيوم النجاة خروج موسى ومن معه من مصر ونجاتهم، هذا يوم الفصح. وعدهم صوم الكفور اللي هو يوم الكفارة اللي هو العاشر من تشري، تشري اليهودي لا عاشوراء محرم العربي، لا لا لا، عاشر تشري اليهودي. وعاشر تشري اليهودي ما وافق بالسنين القمرية العربية إلا عام 28 هجرية، يعني بعد هجرة النبي بكم؟ ب28 سنة وافق يوم عاشر تشري يوم عاشوراء العربي، عاشر محرم. أما سنة الهجرة عاشر تشري كان موافق، شقد تقول لي هاي المعلومات منين؟ هذه المعلومات من كتاب علمي مقرر من قبل وزارة التعليم المصرية، نشر قبل سنوات، اسمه كتاب التقاويم، موجود وموثق بمصادر علمية، مصادر من جهة رسمية أيضا يعني معتد بها. العاشر من تشري ذيك السنة سنة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وافق في 12 ربيع الأول، ملتبه جيدا، فعاشوراء اليهود الذي كان يصوموه هو الواقع في ربيع الأول، كان ما كان في نعم يوم عاشر محرم. فإذا كان كذلك وتنشأ مشكلة جديدة، فإذا يكون النبي أمرهم بصوم، سقد تقول لي فليكن، فليكن النبي أمرهم بصوم عاشوراء، عاشوراءهم، عاشوراءهم يعني أيهم؟ 12 ربيع الأول، شيل ربط النبي يأمرهم بصوم عاشوراء. التفت ما له معنى هذا، ما يلتزم به مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله يجي يأمر المسلمين بصوم عاشوراء الكفور اليهودي، هذا ما له معنى. يعني أي مسلم يسمع به ما يستسيغ الكلام، على أن النبي صلى الله عليه وآله كما سيأتي إن شاء الله ابنها عن التشبه باليهود، ما له معنى أنه يأمر التشبه باليهود. بعدين شل ربط عاشر محرم 12 ربيع الأول؟ يعني أنت الآن تلزمني تقول لي صوم يوم عاشر محرم، ليش؟ لأن النبي قالهم للمسلمين صوم 12 ربيع الأول، هذه شل ربط بهذه؟ واضح؟ أنت تستدل بصوم 12 ربيع على صوم ايش؟ عاشر محرم، هذا ما له ربط. هذا من قبيل جحا يسأل غلامه قال له متى صلينا صلاة الجمعة بالرصافة؟ قال يوم الأربعاء. قال له كيف صفة صلاة الجمعة؟ أصلي يوم الأربعاء شو له ربط؟ قلت له جيدا. فإذا في واقع الأمر هذه مناقشة. بعدين في نفس الوقت يوم النجاة، دي الرواية تقول أنه قالوا للنبي صوم عاشوراء لأن يوم نجاة موسى، يوم نجاة موسى ما كانت عاشر محرم على الإطلاق، ولا كانت أيضا في ربيع الأول. قلت لك يوم ربيع الأول يوم الكفارة يسموه اليهود، ما ربط بنجاة موسى. نجاة موسى في السنة اللي وقعت بها النجاة بالحسابات القمرية كانت في ربيع الأول كما يقولون، السنة اللي وقعت. أما بسنة هجرة النبي وافق يوم نجاة موسى، سنة هجرة النبي وافق يوم نجاة موسى في 23 شهر رمضان، ما له ربط بعد أصلا. هذه مناقشة من الناحية التاريخية أيضا. ثم نجي نتساءل، نقول أنه الرواية تقول أنه النبي لما دخل المدينة هاجر إلى المدينة وجدهم يصومون عاشر محرم، الظاهر أنه مباشرة وجدهم يصومون. طيب نجي نسأل، نقول هو النبي صلى الله عليه وآله شكل دخل المدينة، دخل في محرم؟ التفتوا لي جيدا. جميع المؤرخين، وهذه من الأغلاط الشائعة مثل غلطة عام 2000، الدنيا كلها مولانا مقلوبة اليمن أنه الألفية الثالثة، يا ناس الألفية الثالثة بعدها ما بدأت، هذه نهاية الألفية الثانية أبدا، الفضائيات الدنيا كلها مقلوبة بداية الألفية الثالثة. الناس ما أدري عقول ما عندها، ما أدري يعني مجتمع الدولي كله مهوش بداية الألفية الثالثة، هي نهاية الألفية الثانية بداية الألفية الثالثة 2001، بس الدنيا كلها مقلوبة على من الأغلاط الشائعة أنه هجرة النبي في محرم. غلط جميع المؤرخين، ما عندنا ولا مؤرخ واحد من جميع المسلمين يقول أن النبي هاجر في محرم. النبي صلى الله عليه وآله دخل في ربيع الأول بإجماع المؤرخين إلى المدينة، وهذا يكذب الرواية، لأن رواية صوم عاشوراء تقول أن النبي دخل المدينة فوجدهم يصومون عاشوراء، وهذا كذب، لأن النبي شو وقت دخل؟ ما دخل في محرم، دخل متى؟ في ربيع الأول. لكن مع ذلك إن جعل رأس السنة الهجرية شهر محرم، ليش؟ التفتوا لي جيدا. شهر محرم هو رأس السنة الهجرية في واقع الأمر، يعني السنة القمرية لتعبير السنة، سميها هجرية، هنا السنة القمرية وما بدأت بأيام النبي، قبل النبي صلى الله عليه وآله السنة القمرية موجودة، السنين القمرية موجودة قبل بعثة الرسول، قبل هجرة الرسول، مثل ما موجودة سنة مثلا افرضوا شمسية، كذلك موجودة سنة قمرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. والسنة القمرية قبل الإسلام تبدأ أيضا في واقع الأمر بمحرم كما جاء في كثير من الأخبار. الشيء الجديد أنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ وقع الكلام، هاجر النبي بربيع الأول، كان يحسبون على مهجر النبي الحساب في زمن الرسول. إن شاء الله إذا صارت لي فرصة، هذا موضوع تأسيس السنة الهجرية هذا يحتاج إلى محاضرة أو محاضرتين وبذاته، بس إشارة خفيفة أنه الرسول صلى الله عليه وآله لما دخل إلى المدينة في ربيع الأول، تدري يحتاجون المسلمين يحتاجون إلى تسجيل الأحداث وتاريخها، بطيب بيش يعرفون؟ كان الحساب بمهجر النبي أنه شهر بعد مهجره، شهران بعد مهجره، ثلاثة أشهر، هالشكل الحساب كان. اتفقت؟ إلى أن تراكمت الأحداث، اختلفت النظريات. في زمن الخليفة الثاني وقع الكلام أنه نعرخ بأي سنة، نعرخ بسنة المهجر نبقى، وإذا بسنة المهجر حينئذ نبدأ بمحرم كما كان، أو لا نعرخ بشهر آخر إذا ما يكون بشرة المهجر سنة المبعث. بعض الصحابة قالوا خلنا نعرخ بسنة مولد الرسول، بعضهم قالوا نعرخ بعام الفيل، بعضهم قالوا نعرخ بمبعث الرسول. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال ليكن التاريخ في مهجر رسول الله صلى الله عليه وآله. سر في ذلك أن يوم المهجر يوم تأسيس الدولة الإسلامية من الناحية القانونية. الرسول دخل المدينة، توفرت العناصر الثلاثة للدولة، إقليم وشعب وسلطة، كانت السلطة بيد النبي، الشعب، ثلاث عناصر للدولة. يوم تأسيس الدولة الإسلامية عام المهجر اقترح أمير المؤمنين سلام الله ذلك وأقره الصحابة وبدأ التاريخ. أما بداية السنة الهجرية قال دعوها على محرم، خلوها على محرم، وظلت عرفت هذه السنين بالسنين الهجرية باعتبار بدأ التاريخ بأي سنة، سنة قمرية ولد بها النبي؟ لا. سنة قمرية بعث بها النبي؟ لا. سنة الفيل؟ لا. بدأ التاريخ بالسنة التي هاجر فيها رسول الله، وهي أول سنة اللي حل بها النبي بالمدينة. التفتوا لي جيدا، السنة القمرية التي هاجر فيها لا التي هاجر في رأسها. الغلطة منها نشأت. فالناس لما قاموا يسمعون أنه سنة هجرية بناهم تبدأ بمن؟ بالهجرة، والحال هي ما تبدأ بشهر الهجرة، هي تبدأ بمحرم، أما شهر الهجرة هو الشهر الثالث الذي ربيع الأول. الغلطة دي نشأت، نشأت من قياس مغلوط، قاسوا السنة الهجرية على السنة الشمسية، السنة القمرية على السنة الشمسية. السنة الشمسية الميلادية إنما عبر عنها ميلادية لأنها تبدأ بمولد السيد المسيح عليه السلام، فقسم لما يسمع سنة هجرية بناء أنها تبدأ بمهجر الرسول غلط. الميلادية تبدأ بميلاد عيسى، أما الهجرية ما تبدأ بهجرة الرسول، الهجرة في الشهر الثالث. جن إذا الهجرة بالشهر الثالث، إذن على أي حساب الاحتفالات تكون في محرم والمعايدات والتبريكات بدخول السنة الهجرية بالهجرة؟ المعايدات بالهجرة بدء السنة وسلمنا، بس التبريك بالهجرة على أي أساس يكون في محرم؟ المفروض التبريك بالهجرة يكون إيش وقت؟ ربيع الأول. لكن مع ذلك أنت تجد وسائل إعلامنا طبل وزمر التبريك بالهجرة في المحرم. ما له ربط؟ شو له ربط؟ احنا قبل الهجرة بأشهر تحيا مناسبة الهجرة، هذا أشبه بواحد يحيى ليلة القدر بأول رجب. شو له ربط؟ والله تعالى احيى ليلة القدر بأول رجب، ما له معنى اللي دا يصير هذا. بس هذه غلطات شائعة، قسم تقول له يا أخي هذا غلط، يقول لك خلي يكون غلط، غلط شائع خير من صحيح ضائع. ما شاء الله العبقرية هذه، منين جاي؟ غلط شائع خير من صحيح ضائع، لازم نصحح لو لازم نثبت الأغلاط. جناعود. فإذا من جملة وجوه الخلل في رواية صوم عاشوراء أنها تقول أن النبي دخل المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فصام عاشوراء. والحال النبي ما دخل المدينة في محرم حتى يصوم عاشوراء، إنما دخلها في ربيع الأول. بعدين أنا أجي أسأل، أقول أنه هل من الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أسألك سؤال بكل وضوح، أقول لك أنه الأحكام قضية صوم عاشوراء حكم أو قضية شخصية؟ شجاوب، حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. هل يعقل أن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل يعقل أن يأخذ حكم شرعي من الناس وخاصة من اليهود؟ يجي يأخذ من اليهود، النبي يأخذ الحكم من اليهود، أحكام الشريعة يأخذها من اليهود؟ المفروض أن الحكم الشرعي يأخذه عن الله عز وجل، هذا توهين لمقام الرسول أن يجي يأخذ حكم صوم عاشوراء من اليهود. أضف إلى ذلك القضية بها مشكلة التشبه باليهود. صحيح إحنا عندنا أحكام الشرائع السابقة تسرع لنا بالشروط الأربعة اللي بينتها قبل أربع ليالي، إذا ثبتت من طريق شريعتنا، يعني النبي هو يجي يقرها يقول أنا أخبرني جبريل أن هذا الحكم اللي كان بشريعة عيسى شارع ليكون، هذا واحد، ولا يرد خلافه ولم يردع النبي عنه ولم يثبت اختصاص الحكم بالأمة السابقة بالشروط الأربعة اللي بينتها قبل ليالي بالتفصيل. حكم من قبلنا حكم لنا، بس هذا مو منهم أبدا. بعد هذا كله أنا أجي أسأل، أقول أنه صوم عاشوراء أقصى ما في الأمر تقول سنة من السنن. طيب إذا كان سنة من السنن، فهل أنت في واقع الأمر يعني تكتفي على أنه مجرد سنة أو لا؟ أنت تصعد الأمور إلى مستوى ما ينبغي تصعيده، يعني لما توصل إلى مستوى منشورات مثلا في كثير من البلدان، بس أنا ما أدري يعني ما مجرب في بعض البلدان، بس في بعض البلدان مجرب أكيد، يعني تقريبا إذا بدأنا بالثامن من محرم، سابع من محرم تنزل المنشورات، هي ترى كليشة واحدة صيغة واحدة، سنويا يأخذون عليها فوتوكوبي ويوزعوها على الحسينيات على السيارات على أبواب الدور، أنه صوموا عاشوراء ولا تكونوا من أصحاب البدع والزندقة. إيش دعوة يعني؟ هي أقصى ما في الأمر أفرض صوم عاشوراء على ما تدعي أنت مجرد صيام مستحب وأكثر. طيب صيام مستحب هذا يقتضي أن أنت تيجي تكفر المسلمين وترميهم بالبدع إذا ما صاموا عاشوراء؟ يقتضي هالشكل؟ يقتضي تسميتهم بأصحاب بدع على أساس؟ أنت عندك في تاريخك ما شاء الله من المخالفات، ليش ما تروح تتكلم عنها؟ تفضل. هذا الآن مثلا القوشجي يروي عن صحابي معروف يقول ثلاث أشياء كانت على زمن النبي أنا كلها أحرمها: متعة الحج، متعة النساء، حي على خير العمل. وما أشوفك تجي تقول هذه بدعة مثلا. أو مالك بالموطأ يجي يقول أنه ذات يوم أذن أحدهم أذان الصبح فقال بعد نعم في أثناء فصول أذانه قال الصلاة خير من النوم، فقام الرجل وأقرها. أنه دخل على قوم يصلون نوافل رمضان، نوافل رمضان عندنا مستحبة بس النبي كان يصليها فرادة، فرادة ما كان يصليها جماعة، ما كان يروحون بها أبدا. يقول فجاء الرجل نعم الصحابي وأمر الناس أن يجتمعوا عليها جماعة وقال إنها بدعة حسنة. هذا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيره. جن أشوفك هذا كله ساكت عنه، مع العلم ذيك أشياء أساسية، يعني وجود فصل بالأذان هذا مستحب أو واجب؟ وجود فصل مستحب أو واجب؟ واجب. إضافة فصل بعنوان جزء، مرة واحد يقول لا بعنوان ذكر، إذا سمينا ذكر إذا صار ذكر التفت، لكن بعنوان جزء. ولهذا احنا الشهادة الثالثة نقول الإيمان بمضمونها واجب، أما التلفظ بها في الأذان مستحب، بمناسبة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله. طيب هذه أمور أساسية أن تتغلس عنها، ما تروح تتكلم عنها. وفرض إنسان ما يصوم عاشوراء، يعني يصير كافر، يصير من ذوي البدع والزندقة. هذا سؤال. سؤال ثاني، إيش عجب هالتحمس للصيام يوم عاشوراء؟ يعني أنت بس هالسنة تتحمس تقول هاي سنة من سنن النبي. طيب أنا الآن أعدد لك سنن ما تلتزم بها، أريد أشوف محروق قلبك عليها أو لا، بس على هالسنة عندك حساب خاص وياها. يروي مثلا الحافظ الدمياطي عن أبي هريرة، هذه بعد عن أبي هريرة مو عن عمار وعن سلمان، حتى تقول لجماعتكم عمار وسلمان صحابة، صحابة رسول الله، ما بيها جماعتنا وجماعتكم. بس مع ذلك هذه واردة عن أبي هريرة حبيب قلبك. يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من صام 27 من شهر رجب، اللي هو يوم ايش؟ يوم المبعث. من صام 27 من شهر رجب كان له كفارة سنة. شو ما اشوفك برجب تسبقنا قبل 27 بتنزيل منشورات انصوموا 27 رجب، شو ما لك شغل بي؟ ليش؟ ما هذا وارد السؤال او وارد السؤال؟ وهذا انت تروي ابو هريرة مثل ابو هريرة مثل ما يروي صوم عاشوراء يروي صوم 27 رجب. طيب خلينا نشوف حماسك وحرقة قلبك، نزل لنا فرد منشورين ثلاثة حتى نفتهم انت محروق قلبك على كل السنن على كل المستحبات مو بس على صيام عاشوراء. شو هذا مالك شغل بشعجة؟ ثم سؤال اخر، اقول اقصى ما في الامر، قد انسان يجي يقول قضية تحتاج الى جدل كثير. افرض انسان يريد يصوم العاشر من محرم قربة الى الله تعالى، لو سلمنا ان وردت روايات مثلا في استحباب صيام يوم العاشر، وفي نفس الوقت هذا الاستحباب افرض انه مستمر، ما نقول ترك نقول مستمر. لكن انا اسأل سؤال، اقول احنا عندنا الاحكام الشرعية احيانا تتغير بتغير الموضوعات. هل اضرب لك مثال؟ الصدقة مستحبة او واجبة؟ اساسا مستحبة، لكن اذا اجزمت انت اجزمت جزم انه الصدقة لهذا الفقير تكون وسيلة لارتكاب جريمة، شو تصير الصدقة هنا؟ تبقى مستحبة؟ لا. شو تصير؟ تصير محرمة. هذا نسميه عنوان ثانوي، نقول الحكم تغير بتغير الموضوع. فقه آل محمد سلام الله عليهم ولو من باب العنوان الثانوي نهى عن صيام يوم عاشوراء كاملا، لأنه يوم اتخذه بنو أمية عيدا وفرحا واتخذوا صيامه شماتة بقتل الحسين بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بربك عنوان يغير أو ما يغير؟ يغير. كثير من الأحكام تتغير بعنوان ثانوي، ولهذا الأئمة لا تلاحظ كثير من الروايات سياق تقريبا 5 نصوص وردت عن الأئمة من أهل البيت سلام الله عليه، وقولهم حجة لحديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت، ورد عنهم النهي عن تكميل صوم عاشوراء لأنه يوم تبرك بنو أمية بصومه فرحا وشماتة بقتل الحسين سلام الله عليه. يعني لو تنازلنا وسلمنا أنه روايات صوم عاشوراء سليمة وأنه يستحب الصوم، بس يستحب العنوان الأولي، لكن بالعنوان الثانوي إيش يتغير الحكم مثل ما مثلت لك بالصدقة، هذا أمر واضح جدا. فلهذا يدخل عبد الله ابن سنان على الإمام الصادق سلام الله عليه ليسأل للإمام عن صيام عاشوراء، قال له صمه من غير تبيت، يعني لا تبيت نية صوم لا تنوي عنوان صوم، لا مجرد قطع طعام وشراب لفترة تأسيا بالحسين سلام الله عليه، كما هي سيرة بعض الناس. إيش إذا بعض الناس ما سواها ما يكفر يا أخي، أفرض صار الظهر يوم عاشوراء غدا كفر يعني. أفرض مثلا ناس عندها ظروف استثنائية يقول لك أنا ما أقدر أقدم ناس، أنا عندي برامج كذا ما أقدر أقدمهم ساعة بالأربع العصر ساعة بالخمس العصر مثلا يعني، ما يكفر. فالإمام يقول له صمه من غير تبييت، يعني لا تبيت إني تعتبره صوم كالصوم المتعارف، مجرد قطع طعام وشراب بعد اسمع الباقي، وأفطره من غير تشميت. يقول له إذا تفطر ذاك اليوم ليكون ترتوي وتشبع، خليك تحس ألم الجوع والعطش تأسيا بأبي عبد الله، بعد اسمع البقية، ولا تصمه يوما كملا، يوم كامل لصومه إياك تكمل صوم كامل، وأفطر اسمع حتى ثم بعد، وأفطر بعد العصر بساعة فإنها الساعة التي تجلت فيها الهيجاء عن أهل الرسول ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بالضبط مقتل سيد الشهداء روحي له الفداء قبيل الغروب بساعة تقريبا، صار في معنا قبيل الغروب بساعة حسب التحقيق، لأن المعركة كلها تمت في يوم واحد كما تعلمون شويعات النهار، نعم ما وصلت إلى الليل، قبل الليل قتل الحسين سلام الله عليه. الحسين عليه السلام صلى صلاة الظهر بمن بقي من أصحابه وبأهل بيته، فإلى أن قتل بقية أصحابه يحتاج إلى وقت، إلى أن قتل أهل بيته وبرز علي الأكبر عليه السلام، إلى أن قتل بعدين برز أيضا بقية آل أبي طالب، إلى أن وصلت النوبة إلى القاسم عليه السلام، وصلت النوبة إلى أولاد علي إلى آخرهم قبل الحسين العباس بن علي سلام الله عليه أجمعين، إلى أن قتل الرضي عليه السلام، جاء الحسين يودع العيال، حملات الحسين، سقوط الحسين إلى الأرض، وبقي الحسين على الأرض مليا تتحاماه القبائل، كل قبيلة تكره الإقدام على قتله، إلى أن صاح عمر بن سعد أريحوه، وصارت الفاجعة الكبرى. هذه تمت بعد العصر بساعة، قبل المغرب بساعة تقريبا تم مصرع الإمام، مقتل سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا الإمام الصادق يقول لابن سنان لا تصمه يوما كملا، أفطر بعد العصر بساعة فإنها التي تجلت فيها الهيجاء عن أهل الرسول. يعني ذيك الساعة أفطروا على حوض الكوثر، لأن الشهيد روحه ترد الجنة مباشرة، هذا بلا كلام من خصوصياته، روحه ترد الجنة مباشرة، ويكشف عن ذلك قول علي الأكبر عليه السلام لما سقط إلى الأرض، لما فاضت روحه الشريفة أثناء خروج الروح قال يا أبتاه هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. فالإمام يقول له تأسيا بهم أنت كذلك لا تصوم يوما كاملا، إذا تمسك الإمساك حسن لا بعنوان صوم، تمسك الإمساك حسن إلى تلك الساعة قبل المغرب بساعة تشرب الماء، أما قبل ذلك أمسك أسوة بحسين وآل حسين. هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء، هذا اللي هو يوم حزن وعزاء، اتخذ بنو أمية صومه تبركا بقتل الحسين، وجعلوه يوم عيد وسموه يوم الظفر، لا ظفرت أيديهم بدنيا ولا آخرة، لا هم ولا أحزابهم ولا أشياعهم. اللهم لعن الأمة التي قتلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على ذلك، اللهم لعن أمة سمعت بذلك فرضيت به. يقول الشريف الرضي كانت مآتم في العراق تعدها أموية في الشام، من أعيادها صامت سرورا أن سبط المصطفى قد مزقته سيوفهم بحدادها. الله أكبر، الشام كان يوم عيدها، الأشواق معطلة، ستور الزينة مرفوعة، والناس يبارك بعضهم بعضا فرحا بقتل الحسين عليه السلام، والدعاية أنه جيء بسبايا الخوارج. ولما أدخلوهم إلى الشام أرجلوهم، ينسب إلى الإمام السجاد عليه السلام. يقول كان المتفرجون من الناس، لا فقط الشرطة، الشرطة وزيادة، كان المتفرجون من الناس إذا دمعت عين واحد منا قرعوه بسياطهم. هذا وهم مربقون بالحبال، والإمام عليه السلام يتلوى الأمن، لا لنفسه فقط وإنما لحرماته، لعماته، لأخواته. ولهذا بلسان حاله يقول بعضهم: يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن، يزيد يراني في البلاد أسير وقاد ذليلا في دمشق، كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين، أمير حادر. يا جد ما تجينا وتشوف الجرى والصار بنا، يا بنا سبايا ونستر بدينا، زين العباد مكيدينا، يبكي ويلتفت كل ساعة بعينه، يا ظنت حصل واحد يعينه، حيف الدهر الخان بينا، ولينا نذبح واحنا نسبينه. وهكذا لاحظ الإمام السجاد ماذا ثابت، ماذا لقي. أولا الإمام كان مقيدا بالقيود والأغلال. اثنين كان مربقا بحبال. ثلاثة كان مشدودا بجامعة، جامعة سلسلة حديدية. خل أشرح لك بعض مآسي زين العابدين عليه السلام. تدري الإمام علي المريض يوم خرجوا من كربلاء جاءوا حملوا الإمام السجاد على ناقة ضلعة، على بعير ضالع من غير غطاء ولا رطاء. علي المريض ما يقدر يتماسك على ظهر الناقة، كلما جعلوه عليها سقط إلى الأرض. ثلاث مرات اجوا إلى عمر بن سعد قالوا له: ما نصنع مع علي بن الحسين؟ قال: وما شأنه؟ قالوا: إنه علي المريض لا يتمالك نفسه على ظهر الناقة، كل ما نضعه عليها يسقط إلى الأرض. قال: قيدوه بالقيود والأغلال وشدوه إلى بطن الناقة حتى يثبت على ظهرها، هذا أولا. ثم أمروا بالأغلال فغلل بها. الجامعة الحديدية سلسلة حديدية اسمها جامعة، الجامعة تجمع اليدين إلى العنق هكذا. هذا اللي يسميه القرآن مقمحون، مقمح، المقمح اللي يشدون يديه إلى عنقه والأغلال ترفع عنقه فلا يستطيع أن يخفض رأسه. هذه الصورة كان زين العابدين من كربلاء إلى الشام بهذه الطريقة، هكذا كان شأن الجامعة. مضافا إلى ذلك لما أدخلوهم إلى الشام رفقوهم بالحبال. فلهذا كان زين العابدين عليه السلام يلتفت إلى المنهال، يقول: جئت إليه مسلما عليه، قلت له: يا ابن رسول الله، هل لك حاجة أستطيع قضاءها؟ أنا أتشرف بخدمتك. قال لي: يا منهال، هل لديك ثوب عتيق؟ قلت: لماذا يا ابن رسول الله؟ أأتي لك بثوب جديد، ليش عتيق؟ قال: لا يا منهال، أريد أن أضعه تحت الجامعة فإنها أكلت لحم عنقي. انهاض يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمة تجيدي ومجرح من الغل وريدي ويشوفن الباقر وليدي. ولهذا يقول جابر الجعفي رحمه الله صاحب الامام الباقر عليه السلام يقول لما حمل الامام الباقر جثمان زين العابدين عليه السلام بعد وفاته مسموما حمله الى صخرة المغتسل يقول وضع ستار بيني وبين الامام الباقر فكان الباقر يباشر التغسيل وانا اناوله الماء من وراء الستار ولكن كنت اسمعه وهو يئن انينا عاليا فالاثناء اجهش بالبكاء على ساعة انفجر انفجار غير عادي. لما اكمل التغسيل سألت قلت له سيدي اراك اجهشت في البكاء اثناء التغسيل ما الذي رأيت؟ قال يا جابر بعد 34 سنة يا جابر لقد رأيت اثر الجامعة في عنق ابي زين العابدين واثر الاغلال في منكب الشريف قد ذليلا في دمي يشقى كأنني من الزنج عبد الغاب عين نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي امير المؤمنين. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. الاخوة المؤسسون والسامعون الكرام تقبل عملهم وعملنا باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.